أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفلا تذكرون.

يصفون عالم الغيب والشهادة. فتعالى عما يشركون. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فإذا نفخ في الصور فلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا سخاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما إنهم هم الفائزون قال الإنسان علمه البيان الفخار وخلق